وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال تريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. هذا صحابي رضي الله عنه عبد الله بن سرجس. عبد الله بن سرجس هذا صحابي معروف. عبد الله بن سرجس هذا صحابي حليف بني مخزوم صحابي سكن البصرة. هذا قال له عن عاصم أحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا أكلت معه قال فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر خصك بالاستغفار فقال نعم ولك. هذا تخلص يعني وإلا فهو ما خصه بهذا لكن ذكر دليل ذلك قال واستغفر للمؤمنين لذنبك وللمؤمنين وأنا داخل وأنت داخل فيه أيضا مش أنا فقط وإنما استغفر لي ولك. هذا قليلا ولك وبهذه الآية استدل بالآية قال ثم درت خلفه أي تحولت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى بين عند ناغض كتفه اليسرى والناغض بالنون والغين والضاد معجمة المعجمتين والغين مكسورة قال الجمهور النغض بالضم والناغض على الكتف ناغض معناه على الكتف وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه وقيل ما يظهر منه عند التحرك هذا يسمى ناغض لقى ناغض كتفه اليسرى. قال جمعا معناه أي نظرت إلى خاتم النبوة مثل الجمع والجمع جمع الكتف هكذا يعني مرتفع جمعا مثل جمع اليد يعني عليه خيلان كأمثال السآليل. قال القرطبي رحمه الله الخيلان جمع خالد وهي نقط سود كانت على الخاتم شبهها بساعتها بالثآليل لا أنها كانت ثآليل وجمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجلد لا حبيبات لكن ليس عليه حبيبات لكن تشبه ذلك شبهه بذلك والحديث من أفراد مصنف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.